حصريا على موقع دي جي كيو. رحنا وغامرنا عشنا وكبرنا اتعاملنا برجولة في رجولة. طب انت الفور خطير وانت اغلب من البابا وين سوري معلش انت بكش بس كارب على خط النيل. ياو امجاد الجوكر احنا قدكو قد جدكو لو سكاكو خانكو محطكو وقت تزعلوا يعني تعالوا لا تلاقونا كسرنا بنفسكو. احنا يا فريق نشي في الريق السريع فيكو عندنا بطيء اصغر ما فينا اسد خمسة من الحسن ده متلقب باخضر عريق. لف ورجعوا يلا برطعوا لف ورجعوا يلا برطعوا الشارع ده خطر يا بنسمعوا احنا دايرتنا جوه خريطتنا مكتوبة حذاري جدعوا. تيجي عبنا الادب هنا تبقى دغري تبقى انت مننا انت بنكش عالملا وش ما انتوش حننا ولا قدنا. عزوة ورجولة اخواتك دولة جنب بعض وانت الكمين قولة. رحنا وغامرنا عشنا وكبرنا هتعاملنا برجولة في رجولة. خيرك داخنا اوعى تلغينا اتلاشانا واتلاشى شرنا. انا قلت لك وانت ودماغك خلي بالك بلاش تقعنا. جولتنا دي تمام جايبة قدام اول في سند الاعلام ابو فهد يا محمد فرد قال ده مفيش فندم بينا. خمسة بقى جد طلحة السر كوتش رمضان ما يشغلوش حد برضو زرجين خصمه بيشيل عمرو جميل معروف يا بقى سد. وقعت انسى كن جنبها اي حاجة بعملها قدها يعني من الاخر ياض ماليش اخر اختصرني وبلاش تحكها. جاي حذرك فوق لا كسرة لو لعبت قدام خسرة. جيت ابلغك وانت ودماغك على نفسك يا ابن حصرة. انت بتطير في ستوري خطير وانت اغلب من البابا نويل سوري معلش انت بكش بس كارف على خط النيل. انت حضرتك عو حتتك بس معلش جوه عدتك هنا ما تاكلش هنا ما تطيرش عشان انا صياد عادي هصطادك. انتوا من سنة واحنا من سنة قبل منها لمينا نفسنا نفسي تفهموا مهما تحلموا مش هيقارنونا مع بعضنا. فعل نثبتوا وانتوا تكرتوا احنا فيها قبل ما تبتدوا. احنا في الواقع وانتوا في مواقع وابتجوا قدامنا تفخدوا. انت طبيعية مية في المية انت قلبي دي كيكاية محشية سيس بكراميلا طول ما انا معاها اي واحدة غيرها في رجلي. خليكي معايا انت بطية ليك حب ودفنته جوايا انت من الاخر جنبي للاخر وبهواك هتمشي على هوايا. فرخة بتبص ياض واحد بس قدام ابو فهد تبت ملهوص من اللي فيكو حمل محمد فرخة مش هياكل تكريت ولا جام. بص يا حصان كلامنا خلصان وزي ما قالك كوتش رمضان بلدزار دلد من الأرض تبتدي مع عمرو جميل خسران.